الحمد لله رب العالمين، بحمدك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق وخليل الخلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من دعا يقولون الوفاء ضد الغدر، والوفاء هو وملازمة أحوال المواساة وحفظ عهود المخالطين، أو هو التزام الإنسان بما قطعه على نفسه وبما رهن به لسانه. وعهدتنا في الوفاء أن نذكر بعض الصور التي نحن في حاجة إلى ذكرها، وسنذكر في كل صورة ما يدل عليها، ثم نذكر أثر القدر فيها على المجتمع. أول صورة من صور الوفاء، على أن الوفاء صفة أهل الإيمان، لأن الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. أول صورة الوفاء مع الله تبارك وتعالى، والله تعالى قد عهد إلينا ونحن في عالم الذر أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وقال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالوفاء مع الله تبارك وتعالى بأن تستديم توحيده وألا تقع فيما يناقض التوحيد أبدا. أثر القدر في عهدنا مع الله أن اتخذ الطواغيت وأصناما، أصبح الناس يهابونها هيبتهم لله بل أشد، ومن ثم تغيرت الحياة وتعكرت، تغيرت الحياة وتعكرت لأن الناس لم يستدينوا عهدهم مع الله تبارك وتعالى، فلما نقضوه استنزلوا السخط من السماء واستنزلوا اللعنات. والله تعالى عاد على اليهود هذا الخلق، فقال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وأنت إذا تأملت بارك الله فيك أحوال الأمة ونقضها أو ونقضها لعهد الله تبارك وتعالى، ترى أن الأحوال ساءت وأن الأمور شاءت وأن الحياة تنكدت وصعبت وتعكرت على الناس. لذلك سبيل عودة الصفاء والراحة وإزالة النقص والكدر النفي بعهدنا مع الله. والله تعالى وعد ووعد الله لا يخلف، قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديمنا على عبادته وتوحيده حتى نلقاه. الصورة الثانية أخي الكريم في الوفاء وعلى وجه الطمأنينة يأمن المرء في الحياة على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه إذا تخلقنا بالوفاء في المعاملات. لكن إن كان الغدر ضاقت الحياة وتهزمت، أخذت منك مبلغا من المال لأقضي به حاجة من حاجاتي، وواعدتك على أن آتك به في آخر الشهر، أخذت المال وقضيت حاجتي، ومر شهر وشهران، بل مرت سنة وسنتان، ولم أعطك مالا ومعي من المال. هذه المعاملة وهي كثيرة في هذه الأيام، أي شيء أفرزت؟ أفرزت الضيق. وأي ضيق أفرزت؟ أفرزت الضيق على أصحاب الشدائد، أفرزت الضيق على المجهدين، أفرزت الضيق على المعوزين والمحتاجين. أصبح صاحب الحاجة الفعلية أراد قضاءها يذهب إلى صاحب المال ويعطيه الوعد ويعطيه الضمانات، وصاحب المال يقول ليس معي. ليس معي لماذا؟ أليس معه؟ لا، بل معه ومعه ومعه، لكن خراب الدماء منع الرجل أن يخرج من ماله مرة ثانية، ومن ثم ¡Gracias! مما استحل به الفرج. وعند البخاري في صحيحه من حديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان احق الشروط ان ترفوا به ما استحللتم به الفروج. ما استحللتم به الفروج، عندما فسأله: أعندك شيء؟ قال: نعم. إذا كنت مريعا فلماذا لا تأكل؟ أما إذا كنت فقيرا سأرتضي دينك ولا أرهقك ولا أكلفك فوق طاقتك، لكن ما دامت الدنيا في يدك فلماذا تضن على عروسك بما تجبره؟ إذا افهم مسائل شرعية لا بد أن تعرفها. التيسير ليس معناها أن أعظم البنت حظها، التيسير ليس معناها أن أطعمك ابنتي، لا، التيسير أن أرعى حالتك. إن كنت وجيها فللوجهاء قدر، وإن كنت فقيرا فللفقراء محض، لكن هو غني واجب يريد أن يمهرها مهر الفقراء، هذا ليس بشرع، هذا ليس بشرع. ثم افهم مع هذا وذاك، تزف إليه البنت وبعد البناء يضغط عليها بسوء التعامل بتغير اللطف حتى يحملها أن تعطيه مصابها. أعطته المصاب تمولت، ثم نظرت عليها مرة أخرى ويظل بها بالضرب حتى يبغضها في الحياة، يأتي لها من أجندة ويعطيها القلم. ننظر كل منا أينا أحسن خطا، اكتبي اسمك وسبت اسمي، تكتب اسمها على كل ورقة، على كل ورقة، وفي آخر المطاف يقول لها لا، هذه أجندة قديمة، نشوف أجندة حديثة، ويأخذ منها توقيعات سنوات، ثم يمرها في المعيشة حتى يحملها على أن تذهب إلى بيت أبيها، ثم كل يوم وصل من الأجندة على المحكمة، وصل على المحكمة. فأي عهد هذا الذي رعيناه وأديناه؟ ثم من بعدها نشوش ونقول لذلك ساءت العشرة. كل ثلاث حالات زواج حال الطلاق، هناك طلاق بعد 3 أيام من الزواج، وهناك طلاق يحدث والعروس مع العروسة في الكوشة. لماذا؟ لأن الزمن لم تعد الزمن التي عاصرت وحي السماء عند نزوله. لسنا بالصحابة ولا بالتابعين. أعطيتك الأمان وأعطيتني أمان، لكني غدرت، والغدر في هذه المعاملات يعكر ويجعل كل إنسان يحسب حساباته، يجعل الإنسان الذي على سبيته يتعامل مع الناس كثير. لذلك إن قال لك مؤخرنا كذا أو مقدمنا كذا لا تغضب، لا تغضب، إن ارتضيت خلقا منه ومات فاقتله، إن ارتضيتها وليس معك سنزوجه. لكن للبنت حق، للبنت حق، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. لقد قال في الحديث: ينصر لكل غادر يوم شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستكسبون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. واعلموا إخوة الكرام أننا ذكرنا ثلاث صور من الصور التي فيها أثر الوفاء والغدر. أول صورة توحيدنا لله تبارك وتعالى، الصورة الثانية ما نتعامل به في حياتنا من بيع وشراء ورهن وقرض، الصورة الثالثة ما به أصول الحياة من النسل وهو الزواج. بقيت معنا بعض صور، منها ماذا عقدت عليه في وظيفتي. الوظيفة عقد، الوظيفة عقد وعهد، تعاقدت على العمل بشروطه. ثم بعد ذلك من وفى فله الغن، ومن غدر فعليه الغرف. في العمل النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة من جنائز، وهم يصفون اللبنة على الميت في قبره، رأى شيئا من الذي يصف اللبن فقال له يا هذا أحسن، فصاروا يحسنون حتى ظنوا أنها سنة، حتى ظنوا أنها سنة ينتفع بها الميت. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أما إنه لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. حديث إتقان العمل قيل في سياق الموت، في سياق رص اللبن على الميت عند الله. ومع هذا أنا موظف، وعقد وظيفتي يلزمني أن أذهب إلى الساعة الثامنة، إلى الساعة الثانية، لكني لا أذهب في شهر كله ولا يوم، ورفاقي يوقعون. هذا عقد أم لا عقد؟ وهذا وفاء أم غدر؟ هذا غدر، هذا غدر. نتاج الغدر محو البركة، محو البركة. لا شيء ثاني، ده ما نروحش بشعر، لكن الثاني ممكن واحد يبقى عمل ومترتب عليه شيء بسيط، لكن الثاني عمل ومترتب عليه حياه وموت، مترتب عليه حياه وموت. مستشفى من المستشفيات فيه مرضى وفيه ملوك في نبطشيات. انا عندي عيال ونبطشيتي اكون في المستشفى من الساعه كذا للساعه كذا، أجير. أنا عندي اليوم يا جماعة عمل في البيت، أريد أن أبني دور الرابع أو الخامس. طيب عايز ناس تطلع المول دي، يطلع المول، يتفق مع الناس بكام؟ 1000، يقول له 1000 ب 20 جنيه. بأكله ولا حاف؟ يقول له حاف. يقول له عنده نور 50000 و20 مكتوب رملة وكم طلع أسمنت. بعد ما طلعه عند الحساب لا يبذل ما اتفق عليه. يا عم الحاج كيف؟ أنت اتفقت عليه؟ يقول يا أخي أنت ما بتقدرش تسوق كده، أحسن بلاش. طيب سيأخذ الأجير على مضض لحاجته، لكن هل الأجير حق على صاحب المال؟ له حق سيأخذه رغما عنه، سيأخذه من صلاة، سيأخذه من صيام، سيأخذه من حج، حتى يصبح صاحب المال في القيامة مفلسا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذ أعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أعطوه أجره. أصبحنا اليوم إن قدمنا للأجير واجبا من واجب الحياة، لو قدمنا له أكلا أو شربا بنخصم الأكل والشرب. نقول له إحنا كنا متفقين معاك حاف، أنت راح لك فاتورة غدا. يقول له يا عبد الحاج أنا كنت مثل هذا. ومع هذا ساءت الأحوال. لذلك الأجير له عقد، له عقد. الوفاء به لازم، الوفاء به لازم، لأنه عقد، لأنه عقد. لذلك الله الله في الأجير، الله الله في الأجير. لا تستعلن على الضعيف بقوته، فالله تعالى هو القوي المتين. لا تتجبر على الضعيف. إذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه. فالأمر والفقراء عقد وشريعة يجب الالتزام بما تعاقدنا عليه. كذلك من العقوبة النذر، النذر يشترط حالة نذره أن تحقق له المصلحة. فإذا تحققت له المصلحة وفي استطاعته الوفاء يلف ويقول لك: يا عم الشيخ أنا صحيح كنت نازل أسبح عجلك، لكن يا عم الشيخ مش ينفع آخذ منه شيء لبيتي. يعني هو نذر أن يطعم الفقراء، نذر أن يذبح عجلا للفقراء، لله، ليأكل به الفقراء. وعندما أراد أن يوفي يسأل: يا عم الشيخ مش ينفع أخذ كبد العجل؟ ما ينفعش أخذ ريش. يقوم يأخذ ما طاب باللحم ويضع كراريس للفقراء. نذر نذر، وفى؟ لا، لم يوفي. هو الذي كلف نفسه بما لم يكلفه الله به يلتزم. اظن انه لو تكلم مع انسان من رفاقه او ممن يحب ان يتشرف بصحبتهم، لو قال له كلمه يقول له على رجل مثل السيف، يقول له مثل السيف على رجلته ويفردها للحذافير. لكن اذا اشترط على ربه وحقق الله له ما شرط يبخل، يبخل. لذلك هذا شيء فعله. إذا إخوتي الكرام، ذكرنا هذه الصور لملامستها لواقعنا المعاصر ولعظيم أثرها على المجتمع المسلم عامة والمصري خاصة. وأظننا لو التزمنا في هذه المناحي لتحسنت الدنيا ولتحسنت الأحوال ولما كنا فيما نحن فيه الآن. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا فيما تبقى من شعبان وأن يبلغنا رمضان. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. نفسه، واجعل كيده في نحره، وارنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. احقن دماءنا واجمع شتائنا.